أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: ولا يقسم الربح مع بقاء العقد أي المضاربة إلا باتفاقهما، لأن الحق لا يخرج عنهما والربح وقاية لرأس المال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض أنواع الشركة، وتبينا شركة العنان، وبدأنا الكلام على شركة المضاربة، وقلنا أن معنى المضاربة هو دفع مال لمن يتجر به جزء معلوم من الربح، ومعناها حينئذ أن هناك مال من شخص وعمل من آخر، فيجتمعان على أن يدفع أحدهم المال والآخر يقوم بالعمل بجزء من الربح. ثم قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: ولا يقسم الربح مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، لأن الحق لا يخرج عنهما والربح وقاية لرأس المال. إنسان دفع لشخص 1000 ريال على أن يتاجر به بنصف الربح، يكون للعامل على الاتجار والمتصرف في هذا المال نصف ربح 1000. فبعد مضي شهر من عمله به ربح 500 ريال، 1000 ربحت 500 ريال. فقال العامل: نريد أن نقسم هذا المبلغ. فقال مالك المال: لا، فلا يقسم إلا باتفاقهما. لماذا؟ قال: لأن لكل واحد منهما غرض، والمقصود من دفع المال إلى من يتجر به هو زيادة نمائه. فإذا لم تكن المضاربة محددة بمدة فإنه لا يقسم الربح إلا باتفاقهما، لأن للمالك غرضه. فإن هذا الربح هو 500، إذا بقيت مع رأس المال 1500 وتوجر بها ازداد نماؤها، فنماء 1500 أكثر من نماء 1000 وحده. وهذا أيضا قد يكون مقصودا للعامل أيضا، لو أن المالك طلب القسمة، فلا يقسم الربح قبل انقضاء العقد إلا بالاتفاق بين الشريكين، صاحب رأس المال والعامل، لأن هذا يفوت على أو عليهما شيئا من استمرار الزيادة في الربح. قال: والربح وقاية لرأس المال، الاحتمال مثلا أن يخسر بعد أن قسموا هذا الربح، قام العامل وضارب مضاربات وخسر فيها لم يربح، فينقص رأس المال فيتضرر رب المال فيفوت عليه شيئا، بينما إذا بقي الربح فإنه يرجع إليه لاستكمال رأس المال. أرجو أن تكون هذه المسألة واضحة. وإن تلف رأس المال أو تلف بعضه قبل التصرف انفسخت فيه المضاربة كالتالف قبل القبض. وإن تلف بعد التصرف جبر من الربح لأنه دار في التجارة. يقول وإن تلف رأس المال أو بعضه قبل التصرف انفسخت وبعده يجبر من الربح، يعني أن إنسان دفع مبلغ 10,000 ريال لشخص يتاجر بها فتلفت أو تلف بعضها قبل أن يبدأ التصرف، ففي هذه الحال تنفسخ المضاربة لأنه لا يوجد لها محلا إذا كان تلف المال كله، وإذا تلف بعضه فإنها تبقى فيما بقي وتنفسخ فيما تلف. وأما إذا كان التلف بعد أن تصرف فيه، يعني أنه اشتغل بهذا المال وربح وخسر ثم تلف بعض رأس المال، فإنه يجبر من الربح لأن هذا الربح جزء من التجارة، فيرجع إليه في تكميل رأس المال لأنه هو الأساس. فلو أنه أعطي 10,000 فصارت 20، ثم يعني ربح 10 ثم خسر في مضاربة أخرى ونزلت إلى 10، فهذه 10 هي رأس المال، والربح يصير هو الذي وقع عليه الفقدان. وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح. وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح. معنى هذه العبارة قوله وشرع فيما قصد بالعقد، يعني أن العامل بدأ العمل فيما هو مقصود منه أن يعمل به، وأذن له أن يتاجر فيه ونحو ذلك من التصرفات التي تؤدي إلى الربح في العادة. أما لو كان تصرفا آخر أو كان المضارب مفرطا فأدخل المال في شيء معروف عند الناس أنه لا يؤدي إلى ربح، في هذه الحال يعتبر مفرط، كما لو ذهب يتاجر في بضاعة كاسدة ولا رواج لها، أو في أموال فيها عيب ظاهر ونحو ذلك بحيث أن النفوس لا تقبلها، في هذه الحالة يتحمل الخسارة العامل وعليه الغرم لأنه مفرط. أو خسر في إحدى سلعتين أو سفرتين جبر ذلك من الربح، أي وجب جبر الخسران من الربح، ولم يستحق العامل شيئا إلا بعد كمال رأس المال لأنها مضاربة واحدة قبل قسمته ناضة. يقول أو أن المضارب خسر في إحدى سلعتين تاجر بهما فتكمل إحداهما من الأخرى لأجل استكمال رأس المال، أو أنه سافر سفرتين للتجارة في إحداهما ربح وفي الأخرى خسر فتكمل إحداهما من الأخرى، فيجبر ما فيه خسارة بما فيه من الربح، ولا يستحق العامل شيئا إلا بعد كمال رأس المال لأنه استلم رأس المال فيرد رأس المال، والربح هو الذي تنفق على اقتسامه، وإذا كان وجد خسارة فلا بد أن نعوض هذه الخسارة مما وجد من الربح ثم ما زاد على ذلك هو الذي يقتسم، لأن هذه العملية مضاربة واحدة وليست عقدين، بل هي عقد واحد، السفرتين أو السلعتين كلاهما في عقد واحد من عقود المضاربة. وهذا إذا كان قبل قسمة الربح، أما لو اقتسموه ثم وجدت الخسارة بعد ذلك في هذه الحال فات محله، لأنه قد اقتسم الربح بينهما باتفاقهما. وقوله ناظا بمعنى نقدا ظاهرا، و أو تنضيضه مع محاسبته، فإذا احتسبا وعلما ما لهما لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله، تنزيلا للتنضيض مع المحاسبة منزلة المقاسمة. نقول قبل قسمته ناظا أو تنضيضه مع محاسبته، تنضيضه بمعنى التدقيق في الحساب والتصفية لأصل رأس المال، بمعنى ارجاعه الى اصله فيرد نقدا ويحاسب على هذا. فاذا علم ما لهما لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله، تنزيلا للتنضيض مع المحاسبة منزلة المقاسمة. ومعنى هذا انه إذا ظهر نصيب كل واحد منهما وتحاسب على ذلك فإنه يعتبر كالقسمة حينئذ. والمراد هو أنه إذا وقعت خسارة في المضاربة قبل القسمة أو قبل المحاسبة وتحديد نصيب كل منهما، يعني قبل هذا، فإنه تجبر خسارة من النقد. وأما إذا كان بعد القسمة أو بعد المحاسبة ولو لم يقتسم، يعني وهو الذي عبر عنه بالتنظيف، فإنه حينئذ يفوت الغرض ولا يرجع عليه بالخسارة. وإذا انفسخ العقد والمال عرض عرض أو دين فطلب رب المال تنضيضه لزم العامل. قال إذا انفسخ العقد والمال عرض أو دين فطلب رب المال تنضيضه لزم العامل، يعني إذا انفسخ عقد المضاربة بسبب من الأسباب وكان المال الذي اشتغل عليه العامل عرضا من العروض، متاع أو طعام أو غيرها، أو كان دينا على شخص لم يسدده باق في ذمته، فطلب صاحب المال المحاسبة، فإنه يلزم العامل القيام بذلك من أجل حفظ حق كل منهما. ما لم يشتمل ذلك على حيلة يريد بها صاحب المال تفويت حصول العامل على شيء من الربح، فإن الأمور بمقاصدها والمسلمون على شروطهم. وإذا قصد الإنسان إبطال حق شريكه فإنه يعامل بنقيض قصده. وتبطل بموت أحدهما، فإن مات عامل أو مودع أو وصي ونحوه وجهل بقاء ما بأيديهم فهو دين في التركة، لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب. قال إن المضاربة من أسباب انقضائها وإنهائها موت أحدهما. قال وتبطل بموت أحدهما، يعني صاحب المال أو العامل. فإنه إذا مات أحدهما انفسخ عقد المضاربة. فإن مات عامل فإنه حينئذ يكون دينا في تركته إذا كان يجهل، وإذا كان يعلم فإنه يؤخذ. يقول فإن مات عامل أو مودع أو وصي ونحوه وجهل بقاء ما بيدهم فهو دين في التركة، لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب. فإذا أن العامل مات ولم يعين أن هذا المال هو مال المضاربة، وإنما مجهول مع بقية ماله، فإنه يكون دينا في تركته. وقرن بهذه المسألة مسائل أخرى، وهي ما لو أن إنسانا أودع مالا عند شخص فمات ولم يعلم حقيقة الوديعة وإنما جهلت، فإنها تكون دينا على الورثة. أو الوصي، إنسان أوصي بوصية وجهلت في ماله فتكون دينا في تركته. هذا هو معنى قوله وجهل بقاء ما بيدهم فهو دين في التركة، لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب، معنى أنه يتعلق بالذمة. ويقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك وخسران. ثم نبه على مسألة قلتها لكم مرارا، وهو أنه إذا اختلف اثنان بينهما معاملة فمن يقبل قوله؟ قال يقبل من كان جانبه الأقوى. في هذه الحال العامل مؤتمن، فالأصل فيها أنه يتصرف في هذا المال على الوجه الشرعي. فإذا جاء إنسان وادعى أنه تصرف في هذا المال على وجه غير شرعي فإنه يطالب بالبينة، وإذا لم يكن له بينة فإنه ليس له إلا يمين صاحبه. قال المؤلف رحمه الله عن هذه المسألة: ويقبل قول العامل فيما يدعيه، بمعنى أن العامل الذي دفع إليه المال ليضارب به قال إنه هلك أو قال إنه خسر فيه، فالأصل في هذا قبول كلامه مع يمينه، ومن يدعي خلاف ذلك فليأتي بالبينة، لأن هذا الأمر يعلم من جهة المضارب، ومن يدعي خلاف ما يقول المضارب المؤتمن، لأن المضارب يده يد أمانة، فمن يدعي خلاف ما يقول هذا المضارب فعليه أن يأتي ببينة تدل على صحة دعوة. وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة لأنه أمين، كذلك ما يذكره من أنه اشتراه لنفسه أو اشتراه للمضاربة. إنسان مثلا عنده مال للناس يتاجر به، ثم اشترى بضاعة فقيل له هذه متابعة للمضاربة، فقال لا، هذه اشتريتها لنفسي وليست تابعة للمضاربة، فيقبل قوله في هذا. أو للعكس، قال أنا اشتريت هذا للمضاربة، فقيل له بل اشتريتها لنفسك، فقال لا، فيقبل قوله أيضا في هذا، لأن المضارب مؤتمن على أعماله، قال لأنه أمين. والقول قول رب المال في عدم رده إليه. المسألة الثانية: قال القول قول صاحب المال في عدم الرد. الأصل في المال أنه عند المضارب ولا لا؟ ف قال المضارب انني رددت المال الى صاحبي. فقال المالك لم احصل على شيء. فالاصل انه لم يرد شيء. فاذا كان قد رد شيئا فعليه ان يأتي بالبينة. لان الاصل ان المال عنده. وان المالك لم يقبض شيئا ولم يرد اليه المال. فعلى من يدعي خلاف ذلك ان يأتي بالبينة. فيقبل قول المالك في عدم الرد اليه. الثالث شركة الوجوه سميت بذلك لأنهما يعملان فيها بوجههما أي جاههما والجاه والوجه واحد. بعد هذا ذكر النوع الثالث من أنواع الشركة وهو شركة الوجوه. وشركة الوجوه سميت بذلك لأنهما يعملان فيها بوجههما أي بجاههما أي بما لهما من وجاهة ومنزلة عند الناس. وهي أن يشتركا على أن يشتريا في ذمتيهما من غير أن يكون لهما مال بجاههما، فما ربحا فهو بينهما على ما شرطا، سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو جنسه أو وقته أو لا. فلو قال ما اشتريت من شيء فبيننا صح. قال شركة الوجوه هي أن يشترك اثنان فأكثر على أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما، فما ربحاه فهو بينهما على ما شرطا. بمعنى ان يتفق اثنان او اكثر على ان يشتروا شيئا بينا في الذمة. اتفق محمد واحمد وعلي وصالح على ان يشتروا قطعة ارض أو عمائر أو دكاكين أو سيارات في ذمتهم، بمعنى أنه ليس لهم مال، ما دفعوا قيمة، إنما اشتراها دين. فهذه الشركة شركة وجوه، يعني لأن لهما جاه قدرهما الناس وأعطوهم هذا الشيء مجتمعين، وحينئذ الربح يكون بينهم بحسب ما يتفقون عليه، سواء عين لأحدهما ما يشتريه او لم يعين. فاحدهم يذهب يشتري سيارات والثاني يشتري اثاث والثالث يشتري ادوات كهربائية ورابع، وهم بمجموعهم شركاء في هذه الاعمال كلها. يقول فلو قال ما اشتريت من شيء فبيننا صح، يعني اي شيء يشتري يكون بينهم. فهذا نوع من الشركات يعتبر صحيحا. وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، لأن مبناها على الوكالة والكفالة والملك بينهما على ما شرطاه، لقوله عليه السلام المؤمنون على شروطهم. هنا نبه إلى مسألة، قال شركة الوجوه تتضمن عقدين، بالإضافة للشركة تتضمن الوكالة والكفالة، فكل من الشركين وكيل وكفيل عن الآخر، وكيل عنه بالتصرف وكفيل له في الغرم وضامن لتصرفاته، فلو قصر أحدهما يكفره الآخر، فهي شركة تضامن واشتراك في التصرف، فكل واحد منهما وكيل وكفيل لصاحبه، لأن مبناها على الوكالة والكفالة. قال الملك كيف يكون؟ قال على ما يشترطون. الملك بينهما على ما شرطا، على حسب ما اتفقوا عليه، وقد يكون لأحدهم النصف وللآخر الثلث وللآخر السدس، أو يكون لواحد ثلاثة أرباع وآخر ربع، لقوله عليه الصلاة والسلام المؤمنون على شروطهم. والوضيعة على قدر ملكيهما كشركة العنان لأنها في معناها. أما الوضيعة وهي الخسارة فإنها تكون على قدر الملك، إذا حددنا الملكية فالخسارة تكون على قدرها، الذي يملك الربع عليه من الخسارة الربع، والذي يملك ثلاثة الأرباع عليه من الخسارة ثلاثة الأرباع، فالخسارة تكون على قدر الملك كشركة العنان التي مرت بنا، فإنها في معناها باحتساب الخسارة حينئذ. والربح على ما شرطاه كالعنان، وهما في تصرف كشركة عنان. وكذلك الربح على ما يشترطان، يعني على ما يتفقان عليه، بحيث أنه يكون لأحدهما ثلث الربح وللآخر الثلثان. ثم قال وهما في تصرف كشريكي عنان، بمعنى أنه ينوب كل واحد منهما عن صاحبه في البيع والشراء وما هو من مصلحة الشركة، بمعنى أنه ينوب عنه فيما هو من مصلحة ومنفعة الشركة، لا ما فيه مضرة، فما فيه مضرة على الشركة فلا ينوب أحدهما عن الآخر فيه، كما مر بنا في شركة العنان. الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، أن يشتركان في كسبهما من صنائعهما. النوع الرابع من أنواع الشركة شركة الأبدان. قال شركة الأبدان هي أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما. هذه الشركة شركة عملية، بمعنى أن يتفق اثنان فأكثر على أن يقوموا بأعمال، وما يكتسبان ما يكتسبوه يكون بينهم، ما يكتسبوه بأبدانهم يكون بينهم، كما لو اتفق مجموعة من العمال على بناء عمارة، أحدهم حداد والآخر نجار والثالث بناء والرابع دهان وكهربائي وسباك وغيرهم مما يحتاجه من أموال، فإنه يكون بينهم من هذه الصنائع ولو كانت مختلفة. فما رزق الله فهو بينهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله ويطالبان به، لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك. قال فما رزق الله فهو بينهما، يعني الربح، الكسب، الكسب الذي يكتسبونه يكون بينهم. فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، يعني لو أن أحدهم قام واتفق مع شخص على بناء العمارة، فإن ثم بعد هذا تخلى هذا الإنسان فبقية زملائه يلزمهم ما التزم به شريكهم، لأنهم كلهم شركة واحدة، فيلزمهم ما التزم به شريكهم. فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله ويطالبان به، لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك، يعني على فعله، على فعل ما التزم به أحد الشركاء، بحيث أنه يضمن كل واحد منهما عن الآخر ما يلزمه من التزام، فهي شركة تضامن في العمل. وتصح مع اختلاف الصنائع كقصار مع خياط، ولكل واحد منهما طلب الأجرة وللمستأجر دفعها إلى أحدهما. قال وتصح مع اختلاف الصنائع، كما مثل بناء وحداد ونجار وكهربائي وسباك أو خياط وقصار، القصار هو الذي يغسل الثياب، أو إنسان يكوي الملابس وآخر يغسلها، وما شابه ذلك من الأعمال. فما التزم به أحدهم يلزمهما فعله ولو كانت أعمالهم مختلفة، فإن الالتزام واحد منهما. قال ولكل واحد منهما طلب الأجرة، يعني لكل واحد من الشركاء أن يطالب المستأجر بدفع تكاليف العمل، والمستأجر له أن يدفع الأجرة إلى أي واحد منهما وتبرأ بذلك ذمته، لأنهم كالشيء الواحد. ومن تلفت بيده بغير تفريط لم يضمن. يقول ومن تلفت بيده بغير تفريط لم يضمن، لأن هؤلاء يديهم يد أمانة، فلو أن إنسان أعطى قماشا لخياط يخيطه فتلف هذا عند خياط من دون تفريط منه ولا تعدي، فلا ضمن عليه، يعني وضعه عنده ليخيطه في الصباح فاحترق الدكان من دون إهمال من صاحبه، فلا ضمان على هذا الخيار. وتصح شركة الأبدان في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات كالثمار المأخوذة من الجبال والمعادن والترصص على دار الحرب، لما روى أبو داود بإسناده عن عبد الله قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فلم أجي أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين. يقول وتصح شركة الأبدان في تحصيل المباحات مثل جمع العشب أو جمع الحطب، كان يتفق عدد من الناس على أن يجمعوا الحطب ويبيعوه، فيذهبون ويقطعون الأشجار اليابسة ويحملونها ويأتون بها، أو يجمعون الكلى والعشب، أو يجمعون العسل من الجبال، أو يجمعون المعادن، أو يجمعون الملح ونحو ذلك من الأعمال. قال ومثله التلصص على دار الحرب على الكفار والتجسس عليه ونقل أخبارهم للمسلمين لما روى أبو داود من إسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجي أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين فأشركهما النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد أشرك عبد الله وعمار مع سعد فيما جاء به سعد لأنهم كلهم ذهبوا بمهمة واحدة وعمل واحد فأحدهم حصل والبقية لم يحصلوا فالعمل مشترك بينهم. قال أحمد أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن مرض أحدهما فالكسب الذي عمله أحدهما بينهما احتج الإمام بحديث سعد وكذا لو ترك العمل لغير عذر وإن طالبه الصحيح يقيم مقامه لزمه. قال أحمد أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه جعل جزءا مما جاء به سعد لعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال لو أن أحدهم أحد الشركين أو الشركاء بالأبدان مرض فزملاؤه استمروا في العمل وأنتجوا واكتسبوا يقول الرد بينهم أو الكسب يكون بينهم حتى المريض. وإذا طالبوا بأن يكلف أحدا بدله فإنه يلزم ذلك يعني يلزم أن يقيم مقامه أن يعمل محله لأن هذا هو الأصل فيه أنهم دخلوا على أن يقوموا كلهم بالعمل فإذا تعذر عليه هو العمل بنفسه فيلزمه أن يقيم مقامه من ينوب عنه من أجل توفية العقد المتفق بينهم وهذا هو مقتضى. وللبقية الفسق أو للآخر الفسق إذا لم يرى صاحبه التزم بإحضار بديل عنه فله أن يفسخ العقد لأن عقود الشركة أو عقد الشركة من العقود الجائزة التي يجوز لكل من الطرفين فسخها لكن إذا لم يفسخوها فإنه يكون شريكا معه. وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه لأنه ما دخل على أن يعمله فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه توفية للعقد بما يقتضيه وللآخر الفسخ. وإن اشترك على أن يحمل على دابتيهما والأجرة بينهما صح. بعد هذا قال وإن اشترك على أن يحمل على دابتيهما والأجرة بينهما صح لأن الدابة وسيلة من وسائل الكسب مثل آلة الاحتفاظ مثل الفأس وما يعمل به الإنسان لإنجاز العمل فإذا اتفقوا على أن ينقلوا متاعا أو ترابا أو حجارة من مكان لآخر على سيارتيهما فإن الأجرة بينهما على ما يتفقان عليه. وإن أجراهما بأعينهما فلكل أجرة دابته. وإن أجراهما بأعينهما فلكل أجرة دابته. هذه المسألة فرق عن المسألة السابقة أن الاتفاق على تأجير السيارة وليس الاتفاق على نقل المتاع مثلا اتفق هو اتفق على أن يقوم مع زميله بنقل حجارة من مكان لآخر أو نقل متاع من مكان لآخر، فهذا تعلق بالذمة، فهذا يلزم الشريكين. الصورة الثانية، اتفق مع صاحب البضاعة على نقلها على هذه السيارة، فهذا لم يتعلق بذمته وإنما تعلق بعين سيارته. هذا هو الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها. وقوله وإن أجراهما بأعينهما فلكل أجرة دابته، فأجر هذه السيارة لنقل هذا المتاع ولم يلتزم بذمته أن ينقل المتاع، فإذا التزم بذمته أن ينقل المتاع فهذا اسم الشركة. وأما نقل المتاع على هذه السيارة بعينها اتفق على هذا فهذا خارج عن الشركة، بمعنى أن هذا العقد لم يتعلق بالذمة وإنما تعلق بعين السيارة أو بعين الدابة أو نحو ذلك. ويصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها وما رزقه الله بينهما على ما شرطاه. قال ويصح دفع دابة ونحوها كسيارة لمن يعمل عليها، كذلك آلة أعطاه كأسا أو قدرا أو نحوه لأجل أن يطبخ به، وما رزقه الله بينهما على ما شرطاه، فإن هذا جائز. وهذا فيه شبه من المضاربة وشبه من الأبدان. الخامس شركة المفاوضة. نقف عند هذه المسألة ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.